بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وحب سجرنا سورة رعد تفسير كذي وحب نوضن بيستي مثل كإلهي ونغسم حق إبادلك وبيئ يدب بإلهي المثال مدول ونغد بيئة وحب سامرني رابك بيئة وصوت دايو oo waadiyalka maartay mara oo daadka iyo xorta iyo xumbada iyo qashinka uu wato masal baa laga dhigay oo waa baadilkii waxaas xorta ah biyuhuna waa degayaan aakhirka dabkana waxaan ku soo misaalinay birta mirirka iyo wasakhda haya markii dab la geliyo oo ay guduudato laga qashinka laga waxeeyo birtii saafida soo harta qashinkaana waa baadirkii oo kale afaman yaclamu annamaa unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acmaa innamaa yatadakaru ulul albaab waa masalkii oo kale qof og ilaahay wixii uu soo dejiyey oo qur-aan ah wax iyo inuu xaq yahay iyo qof inaysan xaq ahayn dareensan ama ka shakisan labadaasna isku mid maaha afaman yaclamu qof og annamaa unzila wixii la dejiyey ilayka adiga nabi maxamed oo xaggaaga min rabbika xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyey alxaqu xaq inuu yahay wax thaabit oo jira oo shaki uusan ku jirin ikhtilaaf uusan ku jirin ee xaq uu yahay kaman ma la mid yahay huwa asagu acmaa indhoola maya la mid maaha qofkii ogaay inuu qur-aanku xaq yahay iyo qofkaan ogeyn labadaas isku mid ma ahan laa yastawi asxaabu annaari wa asxaabu aljannati afaman yaclamu qofka garanaya og annamaa unzila ilayka wixii lagu soo dejiyey nabi maxamedow min rabbika xagga rabbiga lagaaga soo dejiyey alxaqu inuu yahay qof sidaas og kaman ma la mid yahay huwa isagu acmaa intaa ka indhala oo qur-aankii xaqnimadiisii ka shakisan ama aan aaminsanayn innamaa yatadakaru waxaa waansama ulul albaab dadka caqliga nadiifka leh oo caqligoodu uu yahay saxiix oo aysan ku jirin shaki iyo shubho caqligooda si fiican u fakarayo ulul albaab waa dadkaas innamaa yatadakaru arrinkaas waxaa ku waansama oo ku cibro qaata ku caqli garta ulul albaabi dadka caqliga saliimkaa leh ulul albaabkii amarka tilmaamana laga siinayo alladiina ulul albaabku waa dadka yuufuuna bicahdi illaah tilmaanta koowaad waxay oofinayaan ballankii ilaahay ay la galeen arrinta labaad walaa yanquduuna almiisaaq ballantii iyo miisaaqii adkaana ma burinayaan sida ay u buriyaan dadka kale oo munaafiqiinta wixii la midka ah oo idaa caahadda qadara cahdi hadduu galo waa ka baxayaa idaa xadatha kadab وإذا وعد أخلص وإذا أتمنى خانة فحسن وصفاتك منافقين تو ذاتك أولو الألباب قال لكن مايا الذين يوفون بعهد الله بلنك إلهي بأي أوفنيان وإلهي أي لقلان بلن تاس وحقوق الغلعة وواجباتك سيدة صلاة هذه صومك زكذي حجك وإذا إلهي بلنك لقلان dadkaas way oofinayaan walaa yanquduuna almiisaaqa ballankii adkaana ma burinayaan oo ilaahay la galeen bal amarna waa lagu bixiyaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud waa laba tilmaamood marka yuufuuna bicahdi illaah walaa yanquduuna almiisaaq waaladiina ulul albaabku waa dadka tilmaantii saddexaadu yasiluuna waxay xiriirinayaan maa amara allaahu alla wixii uu amray به شيء غاس أن يوصل إلا حريريه قرابة هي كمتها قدك فقرة هاي أو دلي ذا هاي يعني قدك أهاي مساكين تا قدك أس وحريرين يا رحمة سينا يا والذين وقرب أولو الألباب يصلون حريرين يا ما أمر الله به أن يوصل الله أمر إلا حريرية أو صلة الأرحام كمتها قرابة ذاتك إحسان كالله سمعين أيه فقراء ذاتك كلام ساكين تها تلمانت أفراد ويخشون ربهم فبنا وكعب سنيان خشيرا على سعطة مع التعليم وينين بلا سعطة عبسي عالية معهن سيد إلى القرآن موت تلماني علماء إنما يخشى الله من عباده العلماء خشيرا مركا ما وحكوا جرى التعليم ويخشون وحيك بقيان ووينين يان ولبا ربهم رب قولي وينين يان وكبقيان وحي إلا إيمان يان وحي كتك يان أعمال إلا إبكو إلا لنا يان تلمان تشناد ويخافون وحيك عرسان يان سوء الحساب حساب حن ويخافون سوء الحساب حساب حنا ويكبقيان ودارت آخرة إن مارت حساب كودا لوح مايو أولا لا حساب تما ويكبقيان تلمانت اللحاد مسا شناد تلمانت اللحاد والذين أولو الألباب وقوة صبروا صبري ابتغاء وجه ربهم رب يقول وجه وجه وجه سعيد الرادين هي باي صبران ومحارمتي قال لهاي وكسمران نفتو ذيك عليان دنبقي اي سمي لهاي وإلاليان ونفتو ذي حكمايان صبر فوع النقضاء معاصر الله سمره والنقضاء مسائل تكون علي او كسبرتي والنقضاء والإله أمارة فوق قدري وقضاء يقدر كعلنا وكو سمران نعمة إلهي السيئي أيضا وشكريا والذين أولو الألباب وادتك صبروا صبري ابتغاء وجه ربهم وحيكو سمران لبكي كدعي والله قدري أما معسلي إسمي لهايان بنفتو ذكاء الاليان ايغو وجهي الله رادينه ابتغاء وجه ربهم بيكو صبران ونفتو ذو حكمايان تلمان تتضلات واقاموا الصلاة صلاة دينا واتوسيان واتو كذير معان صلاة دي بيتوسيان حدود دي مواقيد دي الهي اغترق اللي قلتو كذا ركوع دي سجود دي خشوع دي صفك دي وجه شرعك وإلهي أغالك أهاي بي أسمعي ما كان سي صلاة مقرأيسا صلوا كما رأيتموني أصلي وأقاموا الصلاة صلاة دينا واتوسيان تلمان تتضباد وأنفقوا وحي بحيان مما رزقهم الله مما رزقناهم وحي أنكو أرزاقني وأنصيرني وأنتئة سرا هاس بيؤبحيان ونفقيان وعلانية تغيب الله جيدة وموقال بيؤبحيان وأنفقوا حي نفقيان وبحيان مما رزقناهم ويأنكو أرزاقنا إلهي ويأنكو واجبي انفاق هذا هوان هديتها قبال هديتها المهودي قراباتك ذاتك فقراء هاي ذاتك مساكين تهاي ودن لي ذاهاي وحاصلن بي كنا فقايان سرا وعلانية سرا سيهاسا وان لو جيدين وعلانية يسمو قطا لبابا مارت حالبا حويكو بحيان تلمانت سقالابا قدن بيسا ويدرؤون مصوص ديداد ويدرؤون وحي دفاعين بالحسنة وناجب وحي دفاعين السيئة حمان أما كرابان أو حمان مكي سمايان وحي كدوان مريان ونا وأتبع السيئة الحسنة تمحها إن الحسنات يذهبن السيئات وصمر ويدرؤون وحي مارتك الدفاعين بالحسنة وراجع سمايان السيئة حمانتي وراجع دفاعين أو أي دبدقان حمانتي وعلى قدر مريي وناك أولئك اللهم عقب الدار بدكاس مركا ولا سوق بقبية رنتودي أولئك قواس اللهم وإليهم عقب الدار دار وناكسا عربت إليهم يعني عربت وضوا في عناتي دارت إيا ماشا قدام بين أيام يعني وحاو ناكسا هذا سلكو دي ماشا لقية أولئك قوة الله سوى شاقي وطلمانها سقران كو شاقي اللهم وإليهم عقب الدار دار مارت وناكسا بإليهم دارت وناكسا هذا وحلق فصري جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار دارت وتصبرك عقب الدار ولا فسري وجنات عدن جنات الغن غاني وأدوية هذا ما الغن غاني معهم وما لقى قوري وما رتبعتي مصائب وراته شري ورطاء دقوب ورطاء وعي ورطاء مصائب يدباتوهم أفقق إمانا يا عبسي إيا والبهار إيا والول إيا عبسي ما لا سعاد لكن آخر هذا إيا جنب ماله وح والولة وح دباتا ماله وح عبسي مجران ما لك قولي معهم لا يبغون عنها حورا ما لو ريس هذا مايا شري ماله جبوا ماله ودائم جنات عدن بيليهن جنات اللي قلنا جانا يي أو القوارة يي جنات عدن بيدخلونها جليان بتكات ماما القصة الشاقي ومن وجليا جنات عدن صلح وناسنا لي من آبائهم أبيالكو ذا كم ذا وأزواجهم دمركو ذي كم ذا وينكو ذي وذرياتهم عرورته كمدة وعلى جمعنا يا بطكي أي جعلايان وآبيال إيا مارته هويين إيا هوين كودي إيا عرورته دي وضط وناكسهم هذا الناس وعلم تقول الذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم أما ذريتهم وضطك ولا قاس اسكرها عين ما لك هو التقيان لكن قفك ولا سمي قفك حمان سمي وكالهرية اسم الرأي كرا وقال صرع مجرته عمل كلا كلا التكسيي لكن عمل كادو مذي سيهاي والسكارسين يا وآبه درجة سنقارن باولكي سوى الدوات لقيا هذه ما رتي آبه وفي عناي ويلكنا وفي عناي بوس ديارس هو كيني إلا جنود على الرباء قرة أعين وحنو إكو قبو سدادا قبو سدادان وضطكو أي كد جنادان قد كمرك إسجع الله واسقو إيماني جنات عدن بيدخلونها قليا ومن جنود العدن وقليا صلح أولا سنادي من آبائهم أبيالكو ذا كمدة وذري وأزواجهم كمدة هوين كودي وذرياتهم عرورته ذي كمدة بدكاسنا جنة ذي لقى ليان سي اي مارت عنده وقبو سنادة قبو سنادة او اي جنة كر درجة الله وقاد والملائكة ملائكة يدخلون واسو قليان عليهم دشوذة من كل باب اريد كسيك سو قلي جنة ذي مركي قلان جنة وحاو امان اي او بشارين اي ملائكتي والملائكة يدخلون عليهم كركودي سو غلايان من كل باب الباب كسي سو غلايان ما هي سو غلايان كربان واو تانيدين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار تانيداس هليان ولا بوغادين سلام عليكم نبت قلي كركي نهاراتو وأتن نبت قلي سان واح الله وحي خوف يا عبسي يا وحي مكاريها ونفتو لبسر يسو واح أصلا وسلام سلام قولا من رب الرحيم رب سلام كتمت ملائكتي كل سلام عليكم بما صبرتم كركي نبت قلي هاراتو بما صبرتم صبر كي أصو صبرتين الدنيا وأكا صبرتين شهواتك نفتين أي ربتي معاسدي يا حمانتي يا فواحشتي مصائب كي دي كدعي وأكا صبرتين قضيه قدر كي ألا فالنعمة وحا وناكسن هذا النعمة هذا عقب الدار دار وناكسن وهذا مدى كجرتين وعقب الدار فنعم عقب الدار وعوانا سنادي دار تمارة عربتة دي وانا سناد أو جندي والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار مركي لغسو شكيي دتكي سعددا أحواشه دي يتلمامها إلى هايان إيا ماشي كدن بيان فنعم عقب الدار قرآن كعادة سوى حكم ذا إن أمار تسبر بردغو أهل الجنة إيا أهل النار قال هذا إيا مسلمين الذين آمنوا والذين كفروا واسبر بردغ مركب مركب لا يسوى شيء مركب ذاتك وناي سناي إيا صفاتك ودي وحالة قليا ذاتك عشقية هاي إيا تلمامه دي إيه دارتا يكود دنبين أيها والذين دتك ينقضون بريي عهد الله بلنك ألا من بعد ميثاقه بلنك أصبرك إلا أتك أيها كذب إلا وحصامر دتك الألباب كأه ولا ينقضون الميثاق الذين يوفون بعهد الله بالعكس وقوامر وينقضون عهد الله إلهي بلنك إلا قلان وبرية وفرفران وكسب وين ما أوفي البلنتاس والذين دتك ينقضون باب إيه فرفري أهد الله بلنك إلهي باجيي من بعد ميثاقه مرك إلا أتكي كذب وتلمانتك وبعد مدلبات ويقدعون ما أمر الله به أن يوصل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل عكس جيده ماشي كوا صلة الرحم كي سمينا يهوات قويين كوا ويقدعون هدنا قويين أو جري ما أمر الله به الله وحي أوفري أن يوصل إلا حريريه بيك الجرات قرابة دي ذاتك مساكين تحسان مصمين فقراء دي دلي دي وحاصر المي ويقدعون وحي قويين ما أمر الله به ألو أمري أن يوصل إلا حريريه تلمان تستدحاد ويفسدون في الأرض بلكين وافس هاديين وخربين إصلاح ملا إفساد بيكولك عام انت أسمرك وإنتي كوة هرأي وبدلنايين وحديث النبي كدران إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من خان تلما مكروا وإليهين أولئك قواس لهم وإليهين اللعنة إلهي حديثي سأقول لك فقيه اللعنة والإبعاد عن رحمة الله لعنة واسلس معنى هذا وحسا لما أهم إن قفك الله سأل لعنة لأن أعرضك وطال معنى هذا وحسا قفك أن حديث إلهي كفقه هلاك اسمك الله ما أقرى بدئي الدنيا إلا يراد ممنوع وشرعي أولئك اللهم وإليهن اللعنة naxariista ilaahay laga fogaado walahum waxay kaloo leeyihiin suu'u daar daar xun wa suu'u alcaaqiba bay leeyihiin oo ma'aalkoodii iyo marjicoodu wuxuu noqday jahannama wabisa alqaraar meesha kuwa kale fa nicma cuqba daar ay ahaad kuwaan walahum suu'u daar daar xun bay leeyihiin oo naar ah الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع إله نوشيغ يا إنو أرزاق ذا عدي أودانا وواسعية عدي أودانا وكو عريرية معنى يدنا معها قفت أرزاق ذا الله واسعية ولا جعلية متك لقو عريرية ولا نعبية معها وامتحان كان لسينا وحلو سيئي إن لغو فيرنا بل إنه إلهي نعمدي سكشغرية وواجبات لغو لهاي وبحية متكال غير ديدنا بل إنه كسمره وأتكايسته بل فيرنا لكن لما يدى إلهي منا وحموه وامتحان ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض وكبر الله مركب القوك كبر الله هي قفك مارتي سمر الله وفقه قوات كيسر الله وعلى كلا تجربين الدنيا الأمر هو امتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله قال يبسط وفديا وواسعيا الرزق أرزاق لمن يشاء عدو دانه ويقدر قفك دارنا وكبريريا الله أصبح إلهي بقى سمعي الله ألا يبسط الرزق لمن يشاء أرزاق واسع يوفذي يغفو دانه ويقدر لمن يشاء إدو دانه وكعري ليا الله أبدا ومرك الحكمة عادلة بإلهي كوتا وفرحوا بالحياة الدنيا بدك مك الله واسع يهي الله بقى يبقى نقانا يان قيب imtixaankii ku baran musta oo guuleysato waajibaadkii bixisa iyo qayb ku dhacda qoladii dhacday markaa ku ahaa wa farixu bil hayaati dunya nolosha adduunyada ayay ku farxeen waa gaaladii adduunyada la siiyey waxay u maleeyeen rabitaan iyo maalat ilaahay inuu rabo laakiin waa istidraaj iyo sabaansabid sanastadrijuhum min xaysu لا يعلمون وهم لهم إن كيدي متين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبرين نسارع لهم في الخيرات مساس أمالايين خير كنا مسودة الجني ويلا لئي مال ما كلا سيئي بل لا يشعروا مدى الإنسان وفرحوا بالحياة الدنيا نرشي الدنيا ولا سيئي أي كفر حان وفرحوا بدر كبر إيقاق ويكقادين كلا إن الإنسان لا يبغى أرآه استغنى وهو ما رتش كم ملايي حالا إنه سو شقيستي حوق إيه حالد إيه أقان إنه كو كاني مركز ولي أنا ما رتي واستعيلا إلا يسيو حالا سيدا قارو كل عضي ما حيو ترتمرك مركو كفر حيو على الجرب فخسفنا به وبداره الأرض وفرحوا بالحياة الدنيا الدنيا دي بيكون فرحان وما الحياة الدنيا نرشى الدنيا دو أمن لي إذا تمأها في الآخرة مرك آخرة الله بربر بيقو إلا متاع الراحي الرئيس أو سيريات حوالا أفكو هنا بس كبعدنا بلاي كدام بيش الدنيا دي مركوا الله حقيرة يا مرك الله في ريو وحا إلهي وطلق المؤمنين دارت آخرة وح معنى ماله وما الحياة الدنيا حياتنا الدنيا نوشان دو أمن لي إذا تمأها في الآخرة في جنب الآخرة آخرة مرك الله لنعبقه أما الله في ريو إلا متاع وراحير قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى حديث النبي وكي آي ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع أو بما ترجع. الدنيا لما الله في ريا آخرة وعلم التعي قف إذا كم وفرتي سجلية بد هكذا سوق هذا السفر بد لبيع بيا ساس لما تا نبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة وحصام رأي أرقي لكن وبخت يمال يالا مركز النبي مثال كبير يعير والله للدنيا أهون من هذا أهون على الله من هذا على أهلي حين ألقوا إلهي ما قلت أردت الدنيا ذو كلي إذا تعالى أرقي قام سيدتك iskala ay u soo tuureen ugu liito asoo caab loo dhaga dhukan oo maartay aan wax qiimo lahayn hadana baxtiyay wax marka macnaa ma laa dunyada ilaahayna maartay adduunyada dadka wuxuu ugu tala galay in lagu imtixaan mataab wa yaqulu alladheena kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yashaa wa yahdi ilayhi man ara ilaahay noogu waramaya gaalada hadalkoodi iyo ikhtiraacoodi ay dalbanayeen ay leeyeen ma aayad mucjisana maxamed ugu soo dajiyo sida anbiyaadii ka horeysay loogu soo dajiyay oo nabi ciise iyo faa'idadi ama hashi nabi saalax ama hashi nabi ilaahay muusa calayhi salaam ma loogu soo dajiyo ama buuraha maka intuu naga wareejiyo baabiiyo daab noogu bedelo iyo wabiyaal iyo durdur wayaquulu wax ilayhin alladiina waxa kafaruu gaaloobay lawlaa unzila hallaa unzila maa la soo dejiyo calayhi nabi maxamed korkiisa aayatun mucjizo min rabbihi xagga rabbi maa looga soo dejiyo falyatinaa biaayatin kamaa ursila alawalu fasilanoo keeno sidii rusushii hore ay ula yimaadeen marka waxaasna waxba ma tarayaan ay dalbanayaan hadda haddii loo yeelo xataa ma rumaynayaan sababto dadkii horeba kuma aysan tusaale qaadan dadkii hore wax dalbaday qolo yeesha ma leh dadkii marka rumeeyey hadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali iyo amthaashooda waxba ma aysan dalban markay islaamayeen aayaddaas anaba keeno ma dhihin waa iska islaameen waa rumeeyeen qofkan marka canaadka uu ku jiro iyo madaxadaygu haddii xataa wixii loo yeelo ma yeelayo wamaa tuqni alaayaatu waannuduru can qawmin laa yu'minuun wamaa manacnaa an nursila bilaayaati ilaa an kadaba biha alawaluun dadka horaa beeniyey marka layskuma daalinayo wayaquulu wax ilayhin alladiina kafaruu waxa gaaloobay lawlaa unzila calayhi nabi maxamed maa lagu soo dejiyo آية معجزة من ربه حق ربه اسمه الله وسد جي قل وحاتر هذا إن الله يدل من يشاء العدو دونه أيو اللمياء أما الله صد رسول كان آية هل الله صدر ووافق سنو أيو اختراعان أما يد البدان أما يالغ عجيب سؤاش هذا هداية إيو باردة وحي كحران تاي إلهي سبحانه وتعالى قل وعترى إن الله يضل من يشاء عدو دونه بو إلهي اللمياء ويهدي إليه حق سوء كهنونيا من أنابا وفقص الله بره أو طابت كينه با إلهي هرمية ويهدي إليه إلهي حق سوء كهنونيا من أنابا وفقص الله بره أو إلهي أسر مارتي كالمي سنية وتضرع ايه تذلل ايه خشوع ايه رجوع قفك السمين ايه قفك اسو الهي هنونيا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا ضدك ايمانك لقاها لي او الهي الرسوشيسة يوحي كلالا امري ان الرميان رميي قدرتي ايه قضيه على آخرة كتب ملائك يعني مارتي وحكست دتكي rumeeyey watadma'innu quluubuhum quluubtoodu way degaysaa oo xasilaysaa bidikrillaah ilaahay xuskiisa ayay ku xasilaysaa ilaahay markay xusaan qalbigoodaa degaya nuuraya maaragtay iftiimaya iimaankii ku sharxamaa alladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyey watadma'innu quluubuhum quluubtoodaa degaysa xasilaysa bidikri illaahi ilaahay xuskiisa alaa bidikri illaah ilaahay xusitaankiisa tadma'innu lquluub quluubta ayaa ku xasisha ilaahay qofku markuu xuso oo qur-aanka ilaahay akhriyo oo ilaahay dikrigiisa u laasimo qalbigiisa waa degay walbahaar iyo murug iyo waxaas waa ka tegayaan laakiin qofka ilaahay aan ku kalsoonayn ilaahay aan xusayn marna ma degayo qalbigiisa alaa bidikri illaahi ilaahay xusitaankiisa tadma'innu lquluub quluubta ayaa ku degta alladiina aamanuu wa camilu saalixaati tuubaa lahum wa xusnu ma'aab alladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah wa camilu saalixaati acmaal wanaagsanna iimaankii ku daray duubaa lahum waxay leeyihiin farax duubaa shajaratu ljanna waa la yidhi khayr waa lagu sheegay xusnaa lahum waa la yidhi marjic xusna ma'aab oo kale intaba waa lagu fasiray mana isdiidana alladiina aamanuu wa camiluu saalixaat dadka iimaanka iyo camalka saalixa laga helay duubaa lahum wa ilayhin farax iyo suruur iyo nicmo iyo khayr iyo wanaag iyo janno wa xusnu ma'aab iyo marjic wanaagsan oo ay u laabtaan oo aakhirada markay tagaan wax ilayhin janno xusna ma'aab waa marjic wanaagsan tuubaa yacnii shajara fi ljanna waa lagu fasiray wadillin mamduud xadiiska markuu fasirayey wuxuu nabigu ku sheegay shajara fi ljanna yasiiru raakibu fii dhillihaa mi'ata caam laa yaqdacuha waa geed jannada ku taalla oo qofka gaadiidka saaran hooskeeda uu ku soconayo boqol sano mana goy karo boqolkaa sano ma dhaafi karo waa dhillin mamduud hoos iska taagan oo aan maaragtay kala goyn weliba raakibkaasi wuxuu saaran yahay yacni faras aada u dheereeya ee maahan gaadiid gaabinaya ama lug ma ah boqol sano marka jannada noocaasa waa wax maaragtay aan la qiyaasi karin oo qalbi bini aadan aan ku soo dhicin bini aadanna uusan arkin dhegtiisana aysan maqlin falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyunin jazaa'an bima kaanuu yacmaluun maa laa caynun ra'ad walaa udunun samicad walaa khatara calaa qalbi bashar qalbi bini aadana kuma soo dhicin dhegtooduna ma maqlin ishooduna ma arkin waxa jannada yaalla yacni koobigooda in magac lagu maqlo moogiya lama hayo maaragtay asalkii waa dambeeya xaggu jira kadalika arsalnaaka fii ummatin qad khalat min qablihaa umamun litatluwa calayhim alladii awxaynaa ilayka wahum yakfuruuna biraxmaani qul huwa rabbii laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakkaltu wa ilayhi mataab kadalika arsalnaaka sida nebi maxamedow aan ummaddan kugu soo dirnay oo ummado horena ay kaa horeeyeen oo iyagana loo diray rusul aduu kuwaasa la mid tahay ku dayo haddii kuwaas la dhibay adigana waa lagu dhibayaa kadalika sidaasoo kale oon ambiyadii hore usoo dirnay baan arsalnaaka adiga nebi maxamed kugu soo dirnay fii ummatin ummad ummaddaasoo qad khalad ay hormartoo tagtay min qablihaa iyada horteeda umamun ummada ay tageen maxaa lagu soo diray litatluwa calayhim ummaddan inaad ku akhrisid alladii awxaynaa ilayka qur-aanka lagu waxyooday inaad ku akhrisid baa lagugu soo diray وهم يكفرون بالرحمن أيقنا وحيك كفرين أيان عليه الرحمن هاي الله الرحمن وحيك كفرين ومدعن ذات كمدة وديدين رحمن من قال يرادين رحمن حتى مركي نبي جيسك الله قالين صلح الحديبية ونبي وكقر بسم الله الرحمن الرحيم وإيرادين أنه من قال الرحمن وحنا وقرت محمد بن عبد الله هجيز قاسم أوقر نقول رقيا مرك الرحمن بيكو كفرين أيان قول ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أيام لكن واديدين ومارة الرحمن من لقان إيرادين رحمن اليمامة من اللي إيراده سلمة الكذاب كاسة وإيراد النبي نشأ تمرك الضمبة من كاسة لقان إيراد كذلك أرسلناك سلاس وكرائيا فوسا درني في أمة أمد قد خلت أمد أصوى أي هر مرتو تكتي من قبلها أمد أصوى ارتيدا أمم أمظهر أي أتقي ورسول الله صدري أمد أمرك محاله صدري لتطلو عليهم إن أكد الأخير سيصوى قارسيسي الذي أوحينا إليك قرآن تلقو وحيودي تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ولقد كذبت رسول من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا مرك أمداس أمداس الله صدر رسوشا رسوشا سبعنا كدهيتا وآد أغاتا أذي كالغا إن آذر المصدر قل ما كنت بدعا من الرسول أنا بلو مئي أقوما وعلى قوري وعلى بيني أسف أمار يا نبي أنبيار على بيني وهم يكفرون بالرحمن ومدى المركة غوصة الدري اللي الرحمن هاي باقي بكم إذا كو كفريان ومقر سنة الله الرحمن تلمانتاس بيؤديدين قل واحد هذا هو الرحمن ربي وعليه أني أبوري خالقي وربي وسيدي ومدبر أمري لا إله إلا هو أصلا مدعنا هاينا مجره أدوك هذا ديدان أو ككفرسان أنه رميي رب النمديس إيو إله النمديس وأقلها قل هو ربي رحمنك أنه هو ربي أبوري لا إله لا معبود معبود مجره حقا إلا هو أصلا موقيه عليه الرحمن كاسبا توكلت أرميي قلنا سيار أترى سارتي وإليه متابي أستغان أصلا لابانا يا أو أستغان موغي عدكالا أو نطابت كينا يا مجرد عليه رحمن كاسبان توكلت تلسارتي أو أرميه قلنا أستغان أبيبتي أبندقاي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد توكلت معنى الوحي تاي وعبادة توكل حكم دياي إيا عبسر الله عبسر أيو من العبادة وحكب قيسي أما التلسة على نيسي وإن النقضاء إلهي سبحانه وتعالى عدك لا دا كبغدي أما التلسة على التيد معنى يدو واحد تعالي إنا كفرسي وإلهي وحده ولادسي وإليه متابي إليه إلى الله بمتابي نقض كيقوة هذا صلى الله عليه ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا إلهي سوى أمانة يا قرآن كان نبي محمد الوسوى الدجي وكفى دلية كتبتي أسيكوه رسول الله الدجي بو إلهي نوشيك يا ولو أن قرآنا قرآن سيرت به قرآن كان صدي الوسوى تسيرة هاي الجبال بورة قرآن مركي الله أخريه معجزة هان بورة الوسوى تسيرة هاي أو قدعت به الأرض أما قلوك الوقوة قيلة هاي أو كلم به الموتى أما لغلا هذا للعادات كدنتي أو هرئي لكان هذا القرآن جوابت اللوذ القرآن كان بنا غلا أما ما كفرتم بالرحمن جوابت اسم محذوف ألقوا ولو أن قرآنا قرآن سيرت به قرآن كصد الوسوع تسيلها الجبال مران هذا التاتاقا أو ما شكوكو التما مصماركا قد قرآن كالوسوع تسيلها أو قدعت به الأرض أما قرآن كالوسوع تسيلها أو القد لا إلها الألكة أو كلمة به الموتى أما ذاتك الانتي أو قبور تكجر الغلاء هذا للها لكان هذا القرآن قرآن كاربو نغلها لكن ولو هذا ساس مجرته معايرة ومعجزة كلية أو باقية أو أولي أيد الزول أنبياء كرال المعجزات كوضو وحكو أكايان مركز أوليم هذا ناقد صالح وعودا بيسي مركي أي دلال وشي نبي موسى أما قعنتي وعودا بيسي مركي صحر هذا لا تسعي أو لا ترتك لغو سمعي ما إدادي نبي عيسى وعودا بي مركز أي عنان خلاص ولا مات واحد بي مجر لكن معجزة نبي هو باقي إلى قيام الساعة وقرآن وجه بل وحتى لله الله اسكلا الأمر جميعا الرماها قن إله اسكلا أمورها قن إله بل لو علنا يا وحيو دونا يسمين يا وحيو سندون مأهان يا إدو دونا ولمين يا إدو دونا هنونين يا إله اسكلا أرن قطن بل لله الأمر جميعا أمر قطن إله اسكلا أفلم ييأس مييسا كقوسا الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تعا أن لو يشاء الله الله هديئوا الدونه لهدر ناسا جميعا ذاتك قطل إنو هنوني لهاي مييسا علمتا كقوسا أو يعني ماشا أصبح حجاء أما معجزة نفوس تهذا وغوين مجرته يعني قرآن كانت نسوي الدجيي أو ما أرتل سو شيء أفلم ييأس يعني يأس وقوسي يعلمنا ولو فسرا بتقاطن إن الرميان مخلوق الإلهي ميأس لم تكن أجانين أما يسرو عدانين إن سجل أرداس وإلهي وما ترجلين بتقاطن إن ولا الرميان ولو ترجل ما قيبنا إن الرميس قيبنا أي مارتي واحد بينسه فمنكم كافر ومنكم مؤمن ساسا إليكم أبو ربطت وماركم أفر براض أهاي بالا قرب وحيسة أمام أفلم ييأس مييسا أغانين أما إيسا وعدانين أما إيسا كقوسا الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تا أن لو يشاء الله الله ديئوا الدونه لا دناس جميعا ذاتك المهنون لها لكن ما أراد مدون إله تدخل إنه هنوني إله مدوني ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم ولا يزال كما استقيان الذين كفروا كوا قالوا بي تصيبهم إن كل أعضاء أصيبته بما صنعوا بسبب ما صنعوا وحي أي سمايان أو دنوب يا معاسئة قارعة إن يكون أعضاء مصيبة لبرك الجبسة أو تحلق إن يدكت قارعة باسو قريبا من الكدو من داره ما شئ دقيه أو إن الدنيا إنت الجوغان لباتوين أي كل عام أبارو إيا مارت قفال لقفاله أو مسلمين تقفاشان لدلو وحلقوا السمايو انت كمزوليان اما كوي ادواي باس لالا ياليا وارا اني كو عبرقاتان ارنتاس ولقد هلكنا ما حولكم من القرى وحن باب اني قليلين كيدين دواي اللي قريش دولي ياهي وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون aayaadkiina waa idin cadaynay si aad maaragtay usoo laabatiin. awalam yarow anna na'ti al-arda nanqusuha min atraafiha, yani miyaysan u jeedin dhulka in lasoo gurayo la nuqsaaninayo. afahumul ghaalibuun, maya adkaanayo, marba meel laga qabsanaya. yuhuuda maaragtay khaybar laga qabsaday, laga qabsaday maaragtay meelihii kale deganaayeen, ayagana waa lagu yimid. ruuma la aaday iyo maaragtay shaam waa u jeedaanba marka in baay ku soo socoto gaalada. walaa yazaalu, kama tegayaan oo kama zuulayaan alladiina kafaruu, kuwa gaalada ah, tusiibuhum, inay asiibayso ku dhacayso, bimaa sanacuu, waxay ay sameeyeen oo macaasi iyo kufri iyo balaayo, qaaricatun, inay ku degto balaayo dhabarka ka jebisa, aw taxullu, qaaricadii inay ku degto, qariiban min daarihim, daartoodii meel u dhow. sidaasaa daahirka aayadda ah. waxaa kaloo lagu fasiray bimaa sanacuu, ayagu wixii ay gacantooda ku sameeyeen oo aalada in lagu baabi'iyo, sida hadda maaragtay hubka halista ah oo wax baabi'inaya ay isku baabi'inaya, oo halka mujtamacaadkii hal mar baa waxaa dhimanaysa intaas. qanaabil duriya oo waxa meeshaa lagu dhiftay qoroshiina iyo eber ayagaana sameeyey marka waxaa, laakiin wixii ilaahay uu sameeyey waxaas kama dhacaan. qoraxda iyo dayax wax isku dhacaya ma leh, weligood mid walba khadkooda ku socdaa, xidigahaas iskuma dhacayaan, xayawaanaadkan waa kala socdaan, laakiin bini aadamka wuxuu sameeyey baabuura baabuur ku dhacaya, markabaa markab ku dhacaya, diyaarada diyaarad ku dhacaysa, waakida ma kala joogsa karaan wixii. laakiin ilaahay sameeyey qolo walba khadkoodii haystaa, qolo qolo ku dhacaysa ma leh. aw taxullu qariiban min daarihim, qaaricadii baa waxay degaysaa meel u dhow daartoodii. xataa yaatiya wacdullaah, ilaahu ka yimaado ilaahay yaboohiisi oo waqtigii loogu talagalay in adduunyada laga wado. ina allaha alle laa yukhlifu lmiicaad, ilaahay wixii uu ballan qaaday ama rusushiisa ha u ballan qaado ama mu'miniinta ha u ballan qaado, ilaahay kama baxo wixii uu ballan qaaday. ina allaha laa yukhlifu almiicaad, wixii ilaahay uu yaboohay ilaahay maaragtay ma guub yeelayo oo kama baxayo. falaa taxsabanna allaha mukhlifa wacdihi rusula, rusushiisa wixii ilaahay uu ballan qaaday marna ugama baxayo. walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fa amlaytu liladiina kafaruu uma akhadtuhum fakayfa kaana ciqaab, nabiga waa la sabar siinayaa qoobkaaga hadday ku beeniyeen. waxaa leeyahay walaqad xaqiiqa istuhzi'a, waxaa lagu jeesteesay birusulin min qablik, rusul adiga kaa horeysay baa lagu jeesteesay oo aqwaamtii loo diray baa ku jeesteestay. fa amlaytu, waa sugay kuwaas rususha ku jaasjaasay, liladiina kafaruu, kuwii gaaloobay ah, uma akhadtu, markaasaan qabtay, fa kayfa, sideebuu kaana ahaaday ciqaabii, ciqaabka aan ku ridaysaan noqday. waqaca mawqicahu, booskiisii uu qabsaday aa u tala gashay. walaqad istuhzi'a, waxaa lagu jaasjaasay birusulin min qablika, rusul adiga kaa horeysay nabi maxamedow, marka faraka fiihim uswa, rusushaa marka waxaa kugu sugan dayasho. fa amlaytu, waa u kaadiyey liladiina kafaruu, kuwa gaaloobay waa u kaadiyey cuquubadii lagumu soo dedejin. uma akhadtu, markii dambe waan qabtay. fa kayfa kaana ciqaabii, ciqaabkaygu marka see noqday, sidii loogu talagalo noqday. wa kaayin min qaryatin amlaytu lahaa wa hiya haalimatun uma akhadtuhaa wa ilaya almasiir. wa kadalika akhdu rabbika إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وصام رسول هود. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعل لله شركاء. أفمن ألا هو أصغ قائم تاغا على كل نفس نفكس دشيدا بما كسبت وحي أي شقيستي أو أي أيضا قرصتي oo camalkii ay samaysay ama khayr ha noqdo ama shar ha noqdo, allahaas dul taagan oo ilaalinaya iyo midaan waxba ogeyn ma isku mid ah. saas way macnuhu waa la isbarbardhigay. afaman huwa qaa'imun, alla dul taagan oo ilaalinaya raqiib ah, calaa kulli nafsin naf kasta, bimaa kasabad, wixii ay shaqaysatay. allaha noocaasa oo dul taagan iyo midaan waxba ka ogeyn oo sanam iska ah, dabayl ah, wax kale ah, makhluuqaad kale, labadaas isku mid miya maya. wajacaluu lilaahi, alla waxay u yeeleen shurakaaha, kuwa wax la wanaagsada bay alla u yeeleen. jacaluu lilaahi shurakaaha, kuwa shurakaa ilaahay u sameeyeen. qul waxaad tiraa samuuhum, kuwaas magacaaba oo waxaad tiraahdiin sidaas iyo sidaas u magacaaba. maxay magacaabi karaan marka wax xaqiiqaa ma leh? am tunabbi'uunahu, mase waxaad u sheegaysaan alle bimaa laa yaclamu fi lardi, waxuusan dhulka ku ogeyn. miyaa ilaahay u sheegaysaan oo leedii waxaas iyo waxaasaa jira, waxaan wujuud iyo jiritaan ku lahayn dhulka? maxaa ilaahay wax ka qasoonba ma leh? qul samuuhum, kuwaas ilaahay u magacaaba hadday jiraan. am tunabbi'uunahu, ilaahay miyaa uga warramaysaan bimaa laa yaclamu, wuxuusan ku ogeyn fi lardi dhulka. am bidaahirin min alqowl, mase maaragtay hadal afka buuxsi ah oo afkiina aad ku tiraahdeen oo baatil ah, oo asnaam aad tiraahdeen waxaana wax taraya, wax anfacaya, ilaahan ka dhiganay, waxaas miyaa marka wax taraya? in hiya ilaa asmaaun samaytumuuhaa antum wa aabaaukum maa anzala allahu biha min sultaan, wax xujo iyo daliil ilaahay uma soo dejin. in yattabicuuna ilaa dhanna wamaa tahwa alanfusu, mala taliyo. waina dhanna laa yugni min alxaqi shay-an, maluhuna waxba kama tara xaqa. am bidaahirin min alqowl, yacnii daahirka hadalka daahirkiisa, ama bidhannin min alqowl, mala aan xaqiiqo lahayn iyo afka buuxsi miyaad samaynaysiin oo waxaad u caabudaysiin asnaamtan, mala adinka xaggiina ka yimid inay wax anfacayaan, wax dhibayaan, markaasa aalihe ku magacowdeen? waxaas waxma taraya. bal zuyina, waxaa loo qurxiyey liladiina kafaruu, kuwa gaalada ah, makruhum, shirqoolkoodii dhagartoodii baa loo qurxiyey, oo baadidii ay ku jireen baa shaydaanku u qurxiyey. wazayana lahumu shaytaanu acmaalahum fasadahum cala sabiil. bal zuyina, waxaa loo qurxiyey liladiina kafaruu, kuwa gaaloobay, makruhum, dhagartoodii iyo shirqoolkoodii. waqayadnaa lahum quranaaha fazayanuu lahum maa bayna aydiihim wamaa khalfahum wasuduu can isabiil, wadadii allana waa laga leexiyey oo shaydaan baa ka jeediyey. waman yudlil illaahu, alla qofkii uu lumiyo, famaa lahu min haadin, wax hanuunin kara ma jiraa. ilaahay qofkii uu lumiyey qofna ma soo toosi karo. wasuduu can isabiil, wadadii ilaahay baa wixii loo qurxiyey baa looga jeediyey. waman yudlil illaahu, alla qofkuu lumiyo, famaa lahu min haadin, wax hanuunin kara ma leh. waman yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu shay-an min allahi shay-an in taxris calaa hudaahum faina allaha laa yahdii man yudilu wamaa lahu min naasiriin. lahum waxay leeyihiin cadaabun, cadaab bay ku leeyihiin gaaladu, fil xayaati, nolosha adduunyaa dhow. adduunyada waxay ku jiraan ciqaab iyo cadaab oo mu'miniintii baa dhaafayna oo dilaya, qafaalanaya, ayaga laftigooda masaa'ib iyo balaaya ku dhacaysaa. waa cadaab marka adduunyada laftigeeda imtixaankan ay ku jiraan oo isdilayaan oo ay maaragtay seexanayn hoyanayn, waxa weye maaragtay rafaad iyo cadaab. ilaa wax ka dambeeya qofkan ma oga, waa isdilaya marka, sunuu cabaya, madax isku dhifanaya, meel iska soo tuuraya, waxaas marka waa cadaab laftigeeda. lahum cadaabun fi lxayaati dunyaa, nolosha adduunyada cadaab bay ku leeyihiin. wala cadaabu alaakhirati, aakhira cadaabkeeda oo loo kaydiyey, oo midkii adduunyada lagu sii daray ashaqu kaasaa ka adag wax badan midkaas aakhiraa adag. Abu Taalib aa ugu cadaab yaraalay dadka oo laba kabood oo naara loo gelinayo, markaasaa maskaxdiisii ay maaragtay karaysaa sidii digsi maaragtay dab lagu shiday, mana u haysta wax ka cadaab badan inay jiraan. Ana qofku cadaab yar walaa cadaabu alaakhirati ashaqu, cadaabka aakhira ayaa ka adag midkaan adduunyada. Wamaa lahu, ma leh min allahi ilaahay xaggiisa cadaabkiisa min waaqin, wax ka ilaaliya oo ka dhowraya ilaahay lama cadaabayo ma jirto. Wamaa lahum min allahi min waaqin, ilaahay cadaabkiisa wax ka ilaalinayo ma jiraan. wallahu aclam.